الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نبتدئ في هذا اليوم المبارك بالكلام على تفسير سورة الحج، ونبدأ ببعض المعلومات المتعلقة بها. فأولها اسمها، فاسمها سورة الحج. قال ابن عاشور: وليس لهذه السورة اسم غير هذا، يعني لا يعرف لها اسم إلا اسم سورة الحج، وسميت بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا والله أعلم لم يختلف العلماء في اسمها، ويدل لتسميتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أبو داود والترمذي بسند صححه الترمذي وصححه الألباني في صحيح أبي داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم. قال: نعم. وهذا نص صحيح صريح، قال سورة السجدة، والنبي أقره على ذلك. وإنما سميت بذلك، يعني بسورة الحج، لذكر الحج وبعض أحكامه أكثر من غيرها. وإلا قد ذكر الحج في سورة البقرة، لكن هنا ذكر بأكثر تفصيلا. قال: وأما نوعها فمن العلماء من قال إنها مدنية، وهذا مروي عن ابن عباس وابن الزبير وقتادة، وقيل مكية، وهذا قاله ابن عباس في أظهر الروايتين عنه كما قال السمعاني. وقال الجمهور: السورة مختلطة، منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، ورجحه القرطبي في تفسيره، وقبله ابن عطية في المحرر قال: وهذا هو الصحيح، وأنه لا يعرف المكي بعينه ولا المدني بعينه، فهي مختلطة. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن سورة الحج فيها ما هو مكي وفيها ما هو مدني، ولكن مختلطة، لا يستطاع التمييز بينها. وإن كان جاء عن بعض المفسرين أو بعض العلماء أنه قال مكية ثلاث آيات من أولها، وبعضهم قال غير هذا، لكن كل هذا ليس له أسانيد يصار إليها. فهي سورة فيها المكي وفيها المدني، وأيضا مختلط بعضها ببعض. وذهب بعض أهل العلم كما قدمنا إلى أنها مدنية، هم من ذهب إلى هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وهذه السورة سورة عجيبة، نقل القرطبي عن الغزنوي أنه قال: سورة الحج من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا، يعني نزل فيها قرآن ليلا ونهارا، نزلت ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، مكيا ومدنيا، سلميا وحربيا، وناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها. كل هذه فيها، ولهذا يمثل أهل العلم بها لاستمالها على هذه العلوم من علوم القرآن، لأن المكي القرآن، علوم القرآن كثيرة، منها المكي والمدني، منها الليلي والنهاري، منها الفراشي، ومنها الحضري، ومنها السفري، ومنها الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. وترتيبها في النزول هي السورة الخامسة بعد المئة في عداد نزول القرآن، وهذا على قول من قال أنها مدنية هو ابن عباس. ولهذا قال ابن عباس: نزلت سورة الحج بعد سورة النور وقبل سورة المنافقين، وتقدم الخلاف في نوعها، هو الذي يظهر أنها ما نزلت كلها يعني جملة واحدة، وأما عدد آياتها فمختلف فيه أيضا. فعند أهل الشام عدها أهل الشام 74 آية، فهي عند الشاميين 74 آية، وعند أهل البصرة 75 آية، وعند أهل مكة والمدينة 77 آية، وعند أهل الكوفة 78 آية. وقد أشرنا مرارا إلى أن الاختلاف في عدد الآيات لا يعني الاختلاف في السورة، أو أن يعني من زاد في عدد الآيات عنده آيات أسقطها الأولون، لا، ولكن بعضهم يعد هذه الآية آيتين وبعضهم يعدها آية واحدة وهكذا. وأما بالنسبة لفضلها فيكفي أنها من كلام رب العالمين، وأن فيها سجدتان، ولم يرد حديث بخصوصها. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس، الياء هنا حرف نداء، ولم يقع نداء في القرآن إلا بها، وهي أعم حروف النداء وأظهرها وأشهرها، وإعرابها يا أيها، يا أيها الناس، يا حرف نداء، وأي منادى مفرد مبني على الضم، وها للتنبيه، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس. ومن هنا قال بعض العلماء إنها مكية من أجل ورود يا أيها الناس فيها، والصواب أن ورود يا أيها الناس في سورة لا يدل على أنها مكية، بل قد تكون مدنية، فهذا ليس دليلا قطعيا على مكية السورة. فمثلا في سورة البقرة يا أيها الناس في موضعين، وفي سورة النساء ثلاث مواضع، وفي الأعراف موضع واحد، وفي يونس أربع مواضع، وفي الحج هنا أربع مواضع، وسورة الحج سورة البقرة مكية بالاتفاق، وكذلك النساء والأعراف ويونس كلها مدنية نزلت بعد الهجرة، ومع ذلك فيها يا أيها الناس. لكن قد يقال إن هذا حكم غالبي، يعني أغلبي، الأغلب أن السورة إذا ورد فيها يا أيها الناس فهي مكية إلا في مواطن معدودة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمرهم بالتقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. فتجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذا دليل على أنه لا يقي من عذاب الله جل وعلا في الآخرة إلا التقوى. التقوى هي الالتزام بأوامر الله ورسوله، واتقاء المحرمات وعدم فعلها، وفعل الواجبات والمأمورات وعدم التخلف عنها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة في الأصل هي شدة التحريك والإزعاج، وقيل هي شدة الحركة، وأصلها من زل عن الموضع أي تحرك عنه، وهي هنا كما قال ابن كثير قال هي الزلزلة هي ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع يوم القيامة. لأنه يحصل معها أهوال لا يعلمها إلا الله جل وعلا. يوما يجعل الولدان شيبا، الولد الصبي الصغير يشيب رأسه، وهو ما جاء وقت الشيب في حقه. وهنا زلزلتها يعني شدة تحركها واضطرابها وما فيها من الأهوال، شيء يفزع ويخيف ويملأ النفوس رعب وخوف لا يعلمه إلا الله جل وعلا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر كبير وخطب جليل وطارق مفضع كما قال ابن كثير. نعم شيء عظيم والله، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضطرب الجبال، وتدك الأرض والجبال، وتسير الجبال سيرا، وتنشق السماء وتنفطر، إلى غير ذلك من الأهوال العظيمة التي تقع في هذا اليوم. وتنازع العلماء متى تكون زلزلة الساعة، فقال بعض أهل العلم إن زلزلتها قبل قيامها، يعني قبل قيامها، فتزلزل الأرض ثم تقوم الساعة. وهذا قال به علقمة والشعبي ومن معهم، قالوا إنها كائنة في آخر عمر الدنيا، يعني قبل قيام الناس من أجدادهم، أي في الدنيا قبل يوم القيامة. وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، لكن لم يثبت ما يؤيده، بل ما ثبت من النصوص كما سنذكر يؤيد خلافه، القول الثاني، وأن هذا كائن يوم القيامة. هذا هو القول الثاني، هو قول الجمهور أن زلزلة الساعة هذه كائنة يوم القيامة، يعني بعد قيام الساعة، وهو الصواب لقوة الأدلة الدالة عليه. وقد رجحه ابن جرير الطبري والأمين الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم، ورجح ابن جرير القول الأول بأنها قرب قيام الساعة. ويستدل لهذا القول بما رواه الإمام أبو جعفر ابن جرير، وهو حديث مطول رواه ابن جرير، ورواه أيضا الطبراني، ورواه ابن أبي حاتم وغير واحد مطولا، وفيه عن قال ابن أبو جعفر ابن جرير حدثنا إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار، لا سقط فيه، يعني ساق إسناده، لكن ساق ابن جرير إسناده، فقال حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة به فذكره. وابن كثير ذكر منه رواية إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن الكعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة، يعني ابن جرير ذكر بعض رجال، ذكر رجال الإسناد كلهم، لكن ابن كثير إنما ذكر بعض رجال الإسناد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن. قال فكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه، ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع، الفزع فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفتر، وهي التي يقول الله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. طبعا وهذا محل خلاف، هل النفخات ثلاث أو نفختان؟ والصواب أنهما نفختان، أنهما نفختان. لكن أيضا يحصل في أثناء القيامة هناك صعق يحصل للناس. قال فيسير الله الجبال فتكون سرابا، وترج الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر، يعني المحملة التي يعني تجتذبها الأمواج وتلعب بها هنا وهنا. قال كالسفينة الموبقة

قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة. الضاحكة هي السن المتأخرة، وأوضحوا يعني سكتوا وأغلقوا أفواههم ولم يتكلموا بشيء، لا كلام ولا ضحك. قال فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا واعملوا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. قال فسري عنهم ثم قال صلى الله عليه وسلم اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير. الشامة يعني العلامة السوداء في طرف بعير، صغيرة في طرف بعير، أو الرقمة في ذراع الحمار. والرقمة أيضا جزء لا يصيبه الشعر يكون في ذراع الحمار وهو صغير. قال وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير. ثم أورد ابن كثير طريق أخرى له، ثم قال الحديث الثاني ورواه عن أنس وهو بمعنى هذا الحديث، ثم أورد أيضا حديث قال الحديث الثالث أورده عن ابن عباس وهو أيضا نحو هذا الحديث، وقال الحديث الرابع وأورد ما رواه البخاري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1000 قراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قيام الساعة بعد قيامها استدل بهذه الآية، فدل على أن ذلك بعد قيام الساعة وليس في آخر الدنيا. قال فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، يعني قليل عدد هذه الأمة، مثل شعرة بيضاء في جلد ثور أسود كله شعر ما تساوي شيئا أو العكس. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال لك ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. وقد رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضوع ومسلم والنسائي وغيرهم. فمحل الشاهد منه واضح، أولا أنه يشهد حديث الحسن عن أبي هريرة السابق وأيضا فيه العدد، وذكر ابن كثير بعض الأحاديث أيضا التي يعني يستفاد منها في ذكر بعض أهوال القيامة، ولا مانع أن نذكر ما قال عنه المؤلف الحديث السابع أو كذلك السادس، وهو ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، كل مشغول بنفسه. ثم أورد أيضا ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب والصحف فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحتى يخرج عنق من النار فينطوي عليهم يعني على الكفار على المشركين ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، وأكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، وأكلت بكل جبار عنيد. قال فينطوي عليهم ويرميهم في غمرات النار، ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذنا من شاء الله، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، يعني والناس في مرورهم على هذا الصراط كالطرف، بعضهم كلمح البصر بسرعة يمر، بعضهم كالبرق الخاطف لمعان البرق بسرعة يلمع، بعضهم كالريح سرعة الريح الهواء، وبعضهم كأجاويد الخيل والركاب. قال والملائكة يقولون ربي سلم سلم، فناجم مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه، نعوذ بالله. قال ابن كثير والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا لها موضع آخر. قال جل وعلا في الآية إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال ابن كثير إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي أمر كبير وخطب جليل وطارق مفضع وحادث هائل وكائن عجيب. ثم قال وتضع كل ذات حمل يوم ترونها. يوم ترونها الدليل صريح على أنهم يرون القيامة، يعني وليس هذا في آخر الدنيا، لأن القيامة إذا قامت خلاص هذا هو اليوم الآخر، يرونها بأم أعيانهم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الذهول هو نسيان ما من شأنه ألا ينسى، وذكر هنا لفظ الذهول دون النسيان لأنه أدل على شدة التشاغل. وقال الطبري تذهل أي تنسى وتترك من شدة كربها، وقيل تذهل تلهو، وقيل تسلو، وهي متقاربة. فالحاصل أنها يصيبها الذهول والنسيان من شدة أهوال وكرب يوم القيامة. فيوم ترون الساعة حين قيامها تذهل كل مرضعة تنسى وتترك كل مرضعة ما أرضعت. والمرضعة هي المرأة التي ترضع ولدها، والمرضع يعني يجتمع في حقها الشفقة والرحمة لولدها، وأيضا يتفق أنها معتلية به واضعة له في حجرها وقد ألقمته ثديها، فهو يعني قريب المراقبة والملاحظة له، ليس ببعيد في نحرها، ومع ذلك تذهل عما أرضعت، عن الذي أرضعت، تذهل عن جنينها عن ولدها. لماذا؟ لشدة الأهوال. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم هول عظيم. قال جل وعلا وتضع كل ذات حمل حملها، تلد الحامل مجرد أن ترى الساعة وأهوالها تضع حملها وتسقطه، وهذا يصلح دليلا للذين قالوا إن هذا في آخر الدنيا وقت قيام الساعة، لأن الآخرة ما فيها حمل، الحمل إنما هو في الدنيا، الحمل وقت الدنيا في التكليف، أما الآخرة لهم ما يشاءون فيها. قال جل وعلا وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ترى الناس يعني تراهم وتبصرهم وتحسبهم أنهم سكارى، يحسبهم الرائي أنهم سكارى من الخمر قد شربوا، لأنهم مضطربون في تحركاتهم وذهابهم ومجيئهم. وترى الناس سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى، ما هم بسكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد، لكن الذي أصابهم أشد من السكر بسبب شدة الاضطراب والأهوال والفزع والأمور المفضعة التي تقطع القلوب، فهم ليسوا سكارى من شرب الخمر، وإنما أصابهم من الذهول والحيرة ما أصابهم من شدة ما تراه أعينهم، من شدة ما تراه أعينهم. وقرأ حمزة الكسائي سكرى، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، على وزن مرضى، سكرى وما هم بسكرى. وقرأ الباقون سكارى جمع سكران وما هم بسكارى، سكارى وما هم بسكارى. فهذا على كل حال يدل على شدة أهوال يوم القيامة، وأن عذاب الله شديد إذا حل بالناس. وقوله ولكن عذاب الله شديد يرجح من قال أنها بعد قيام الساعة، لأنه قد بدأ العذاب الشديد الذي وعدهم الله إياه. وعلى كل حال على كل مسلم أن يستعد للساعة، ولهذا هي أحد أركان الإيمان والستة، الإيمان باليوم الآخر. فعلى الإنسان أن يتذكرها وأن يتعظ وأن يعد العدة لذلك اليوم الذي ترى الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.